وان تمتد اليد الآثمة الى درهم واحد. ولعلنا ننبه ايضا على قضية مرتبطة بالصوم نتعرض لها في رمضان. بينما شرع المولى سبحانه وتعالى الصيام: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودة، الى في اخر المطاف، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لكم الى اخره. وقبل ان ياتي الى الاهلة التي هي من شرط الصوم والفطر يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لكأن المولى سبحانه يقول: صمتم رمضان عن الطعام الحلال والشراب، وسينتهي رمضان ويأتي شوال، لا تأكلوا أموال الناس بالباطل. من صام عن الحلال اولى به ان يصوم عن الحرام. وهكذا يصل تشريع المال في الاسلام في الكتاب والسنة وفيما دون من دواوين الفقه الحيز الكبير. وهنا ينهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، يعني صورا من صور البيع صرف النظر عن المبيع. كلتا الصورتين فيها لبس، فيها غمور، فيها خفاء، والمعاملات في الإسلام لا ينبغي أن يكون فيها أدنى لبس ولا غمور. ما هما البيعتان؟ الملامسة والمنابذة. الملامسة من وضع اللغة تأتي من اللمس، لمست شيئا. واللمس والملامسة قد يحل بعضهما محل البعض، كما جاء في قوله سبحانه: او جاء احد منكم يغاطي، او لامستم، والقراءة الوسطى او لمستم. والشافعي اخذ بالقراءة الثانية لمس، اي من جانب واحد، وجعل ان مجرد لمس المرأة ولو بدون قصد او بسهو او بغير ذلك ناقضا للوضوء. ولا إما جعل الملامسة مفاعلة من الجانبين، كل منهما يلمس الآخر بقصد. والقضية تقدمت في كتاب الوضوء أو في الطهارة بأن مالك وأحمد رحمهما الله لا ينتقض الوضوء إلا باللمس المقصود، أو إذا نتج عن اللمس غير المقصود ما كان غير مقصود وهو وجود الشهوة. وعند أبي حنيفة رحمه الله كل لمس لا ينقض إلا في محلين معينين فقط. إذن لامس، لمس، بيع الملامسة يقولون هو أن يقول صاحب الثياب أو يقول المشتري: أيما ثوب من تلك الثياب مرصوصا لمسه وقع البيع، بل أن يقول بعت واشتريت وأخذت وأعطيت كله، أي ثوب تلمسه فهو لك. فقالوا هذا هو عين الملامسة المنهية عنه. ولماذا ينهى عن مثل هذا؟ الثياب قدامه والتي تلمس خذه بعشرة. قالوا ان الغالب في تلك الصور يكون في بعض الثياب عيبا فيقويه على ظاهره فيراه فيعجبه دون ان يفكه وينظر الى ما بداخله. اذا بيع الملامسة فيه لبس وفيه خفاء، لأنه لا يعلم حقيقة الثوب، وحقيقة الثوب لا تظهر إلا بكله والنظر إلى جميع أجزائه. فلو كان فيه خرق أو كان فيه كذا أو كان فيه جزء غير صالح أو كان ضيقا، كل هذه الأشياء قد تكون موجودة ولا تظهر، والثوب مطبق على ما هو عليه. فإذا انعقد البيع بمجرد اللمس، ثم اخذه وفتش فوجد فيه ما لا يرضى لا يملك ان يرده. اذا منع هذا البيع مخافة ان يكون هناك تدليس في السلعة. نحن الان نجد بعض صور موجودة في الاسواق، تدخل الى بعض المحلات واللوحة موجودة كل شيء بعشرة ريال او كل شيء بخمسة او كل شيء بخمسة عشر، وتدخل كان في زمان في مصر محل ألف سنة أي ما خطر ببالك من الأصناف تجده موجود، وكل ما تجده بقدر. فإذا دخلت وانت عارف السعر على الباب، كل شيء موجود في هذا بعشرة ريال، فأخذت هذا لعبة وهذه آلة للبيت وهذه لكذا وهذه لكذا، وأخذت وجمعت عشر سلع، وجدت عند باب الدكان وحاسب كم معك عشرة، في عشرة مية، خذ المية وروح. هل هذا من الملامسة أو خرج عنها؟ أحسن، خرج عنها. لماذا؟ لأن العلة في الملامسة خفاء السلعة، وهذا سلعة معروضة، هذه سيارة حق الطفل، هذه جيتار، هذه كورة، هذه قلم، هذا دفتر، هذه سجادة، هذه كذا، وهذا معينك ما في لبس عليه، لكنه حدد الأسعار مع الأصناف المتقاربة. ما هو رايح يجيب لك ويحط لك مشلح فيها تقول له يجب 10 ريال، ولا رايح يحط لك كلمبار كربية شو اسمه ملكة 21 ولا 51، حيتنقل أنواع اللي هي أصلها عليك بأربعة ويقول لك بخمسة. إذا ليس هناك لبس وليس هناك ما يمنع منها ولا غبار عليها. صنف آخر كان زمان يوجد أيام الأعياد، الآن ما عدنا نشوفه ولا ما أدري عشان ما عدنا نروح محلاتها، كانوا يأتون بلعب. اللعبة هذه عبارة عن طاولة مستديرة، وهذه الطاولة عليها خانات 5 سنتي، دائر محيط الدائرة كما يقولون مقسم إلى 5 سنتيمترات، وعند كل 5 سنتيمتر مسمار أو عود، وفي وسط الدائرة مثل عقرب الساعات متعادل متوازي هكذا، جانب فيه ريشة وجانب فيه صورة، والريشة تمر على هذه المسامير تديرها بقوة تلف وتقف، لابد أن تقف عند إيش؟ عند خانة من الخانات. تلك الخانات معبأة، سلعة تساوي قرش، سلعة تساوي قرشين، سلعة تساوي 5 قروش، سلعة تساوي هللة. السلعة التي تقف عليها الريشة هي لك، وتدفع ايش؟ تدفع قرشين، تدفع 5 قروش، على حسب ما يكون. تدفع 5 قروش وتدور هذا السهم بالداخل، وحيثما وقفت الريشة تعطيه، يمكن تطلع لك سلعة، انت دفع 5 قروش، تطلع لك سلعة بقرش واحد، تطلع لك سلعة بخمسة، تطلع لك سلعة بعشرة، يمكن بعض السلع بعشرة عشان تغري وهلكن ريش حتقف عندها؟ لا. فهل هذا مثل كل سلعة بعشرة ولا هذه دخلة في الملامسة؟ دخلة في الملامسة، لأن الريشة هي التي تتعاقد معك، الريشة اللي تعطيك وانت ما تدري ماذا ستعطيك هذه الريشة. إذا هذه اللعب من إيش؟ المنهي عنه، وتدخل في هذا الباب من التحريم. ونفس يا أخي، كان يوجد في الخارج، وسمعت الآن أنه قد يوجد في بعض المؤسسات، وله صورتان، صورة لا غبار عليها وصورة هي مثل الأولى. الصورة التي لا غبار عليها، نسمع تمام أن شركة مثل أبو داود يضع في بعض كراتين كذا رقم معين، أو بعض شركات الزيت تضع في علب الزيت قطعة سبيكة ذهبية أو رقم، وتبيع ملايين الجالونات، وأبو داود يبيع ملايين الكراتين، هو متبرع من عنده بجائزة. لمن؟ قال لك لصادف الحظ. أنت حينما تشتري كرتون الدايت، هل تدفع ثمنا زائدا للحظ ولا تاخذه على سعر كل يوم؟ سعر كل يوم، والجاهز اللي في بطنه، هل أحد خسر فيها شيء؟ أو صاحب المصنع تبرع بها تشجيعا للناس، طبعا بيحطوا لهيج للزباين. فمن وجد الرقم وكان واضع سيارة مرسيدس، واضع أطباق، واضع كذا، وانسان طلع له هذا الشيء، تقول هذا من ملامسة وأكل المال بالباطل، ولا تبرع من صاحب السلعة ترغيبا لعملائه؟ شو تقول يا جماعة؟ تبرع، ما في شيء. لكن الشيء الآخر الذي سمعت به. تأتي مؤسسة وتعلن على السوق، من أراد أن يكون أميرا لهذه المؤسسة ولها فروع وله خصم كذا في المئة، وفي آخر العام هناك أرقام لبعض السلع، من طرح له كذا فله مكسب كذا، هذه الأرقام التي تطلع وتدفع أنت رسم اشتراك، وفي آخر العام تفرز تلك الأرقام، فيوجد رقم أو خمسة أو عشرة أرقام لها جوائز صفتها كذا من مجموع ما جمعوا من هؤلاء المشتركين. وفي الخارج كان يسمى يا نصيب، يعني نصيب الكسبان. ومعنى هذا يا نصيب، تأتي مؤسسة أو شخص ويطرح أوراق من رقم واحد إلى مليون، وقيمة الورقة مثلا جنيه أو ريال، فإذا طرح مليون ورقة بالوحدة لها ريال، يبقى جمع كم؟ مليون ريال. هو يطرح الجائزة 100,000. أنت لما تقول الجائزة 100,000 أكسب 100,000، قول ريال معليش، فمن معليش هذه جاء مليون. وفي النهاية طلع صاحب الحظ نفر نفرين، يبقى من مجموع الملايين المليون دفع هو ايش؟ 200 250 300. الجائزة الأولى 100 والثانية 50 والثالثة 30 والرابعة 20، وجزت 300,000 على ايش؟ جوائز متعددة. في النهاية أعطى أصحاب الجوائز جوائزهم وفرحانين، وأصحاب الريالات يقولون الواحد ما في شيء. من أي الأبواب تقولون هذا؟ ها؟ ولا شيء؟ يا نصيب. ها؟ لا تقول ملامسة، سميها بأي شيء. نقول إن هذا من القمار والربا، لأنك تدفع ريال وتطمع في 100,000، تدفع ريال وتأخذ 100,000 من من؟ من الآخرين. أكلت أموال الناس بالباطل، واللي لعب على الجميع أخذ 600,000، خسر مثلا في الأوراق والسندات وبيعها كمان 100,000، أقل شيء طلع ب500,000 مكسب له، ويضحك على الناس والناس سهلين لأنهم دفعوا ريال واحد. لا، كل ذلك وما يأتي عن هذا الطريق ومثله فهو من الربويات المحرمة ومن أكل أموال الناس بالباطل. إذن البيعتان، البيعة الأولى الملامسة، وهذا من جانب المشتري، يقول له صاحب السلع اختر ما شئت مما هو أمامك، وأي سلعة لمستها فهي لك بكذا. والعلة في هذا ايش يا اخوان؟ احتمال وجود ايش؟ العيب. يحكون عن امير المؤمنين عمر نكتة عجيبة، كان جاءت شلة وقسم عن حاضرين، وجد شلتين لو عرضهم على احد ما يقبلهم، فيهم قصر وفيهم كذا، والزبير بن العوام ما كانش موجود. فلما جاء عمر لفها وطواها وحطها تحت رجله، فجاء الزبير قالوا في الحظي كم في شلة العادية قدامه منشورة قدامه لأصحابه يعطيهم، قال لك قل قلم، قالوا هذا اللي تحت رجلك، قال ما يصلح لك، قال ابقى هذه، ليش مخليها لمن؟ ظن بأنه موفرها لواحد يخصه بها، قال اقول لك ما تصلح لك، خذ من هذه مثل ما ياخذ الناس، قال لا، هذه اللي انت مخبيها واللي انت حاجزها ابغى انا واحد من الناس وهذا من مال المسلمين، قال اشهدوا عليه، اقول له ما تصلح لك الا يبغاها هي، ما تردها؟ قال ما اردها، قال تفضل. لما خذها وردها وشافها ضحك، قال ايش هذا؟ قال ما تصلح لك وانت في غنى عنها، لو اخذها شخص اخر مسكين لكان فيه مضرة عليه، ولا نقدر ان نميز بين هذا وذاك، فانا جنبتها عشان ابعدها، لكن انت طمعت فيها، هذا حظك. اذا ما لفها وطواها وحطها الا صورة اغراء وفيها شيء، فكذلك التاجر يمكن يلفها وفي نايلون ويمكن كذا يمكن كذا، ويقول ما تفتشها. ليش ما تفتشها؟ عارف اللي في بطنها. فهذا النوع من البيع يكون من جانب البائع يشترط على المشتري. الجانب الثاني المنابذة والنبذ الطرح، ومنه النبيذ طرح الزبيب او التمر او التين في الماء ليغير منه من طعم. فهنا وصورتها جاءت للمحل، كم السلع هذه؟ ايش تبغى؟ قالت لا شوف السلعة بكذا، والشيء اللي انجزه اليك فهو لك لا ترده. قدام اصناف متعددة، ابغى واحدة من هذه الموجودة. طيب كل ارميها عليك تاخذ؟ طب خليني انا انقي، خليني انا اختار. اقول له لا، الا انا اعطيك تاخذه. طب اذا تحكمت انت برأيك في مال الايش المشتري، اذا ربما تلقي اليه ما فيه ايش حيب او فيه نقص او لا يكون هو يحتاجه. قد تلقي اليه السلعة ليس في حاجة اليها. وهكذا البيعتان ايا كان نوع السلعة، هي جائز بيعها جائز شراؤها، ولكن الصورة في البيع هي المنهي عنها. وهذا خلاصة النهي عن بيعتين. جاء الى اللبستين المنهي عنهما. ما هما؟ قال نهى صلى الله عليه وسلم عن لبستين وهي بيعتين، وفصل لنا البيعتين ثم جاء الى اللبستين. مما نهى؟ عن كيفية اللباس ان ايش؟ نعم. يقول ان يحتبي. ايش معنى يحتبي؟ اظن الطفل الصغير اول حركة منه نسميها ايش؟ حبو. يحبو. الحبو اصل مشي على اليدين والرجلين، ولكن ما قالش ان يحبو، يحتبي. وهذا اصطلاح فقهي واجتماعي ولغوي. يمكن بعض الشبان زمان كنا نشوف شياب في المسجد هنا يعمرون المسجد في الاوقات كلها، وتطول به الجلسة الزمن، فربما ضجر من جلسته فيجلس جلسة خاصة محتبية. ومعنى محتبية، كانوا زمان يأتون بمثل الحزام عريض كالكف وطويل، وبعضهم يأخذ رداءه ويأتي به من وسط الظهر ويجلس مقعيا ورافعا ساقيه ثانيا ركبتيه، فيكون جالس على بطون قدميه وعلى مؤخرة، فيجلس متمكنا من الارض ناصبا فخذيه وثانيا ايش ركبتيه. اما ان يمسك ساقيه بيديه هكذا، واما ان يأتي بيش بردائه من وراء ظهره ويلفه على وسط ساقين ويشبك اطرافهما ويرتخي بعضو بظهره على هذا الحبل او على هذا الشريط. من اللي يحفظ الكلام؟ خذ الشقيئة وانت عاقب حبوة. عقد حبوة هذه التي كانوا يفعلونها في جلستهم. فينهى صلى الله عليه وسلم ان يحتبي الرجل في ثوب واحد، وليس ايش على ترجيه منه شيء، لانه اذا نصب قدميه اذا نصب ساقيه نصب فخذيه وساقيه، الهيئة والصورة بالنسبة للعوائل تكون مكشوفة. فاذا عقد الحقوة وليس على فرجه من الثوب ما يستره في تلك الهيئة، عرض فرجه للايش؟ للأنظار. نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لابس سروال، في مانع من هذا؟ ما فيش مانع، لأنه لم يحتبي في ثوب واحد ولم يترك فرجه دون ساد. إذا العبرة بالنهي عن تلك اللبسة ما هو؟ الحفاظ على ايش؟ ستر العورة. نعم. الصورة الثانية في الحبوة هو جالس. الصورة الثانية حينما يكون ماشيا يكون جالسا بأي حالة من الحالات وغالبا يكون حالة المشي، أن يشتمل بالثوب الواحد وليس على أحد، يشتمل بالثوب الواحد على أحد شقيه وليس على شق الآخر منه شيء، يشتمل الاشتمال ما أخذ من الشملة. لكن يقول أوردها سعد وهو إيش ها مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد لي وصورته وكيفيته. لو تتذكرون بعض الأقطار التي تأتي من المغرب ما بين السودان والمحيط الأطلسي، بعض الأشخاص في تلك الأقطار يأتي ومن لباسه الظاهري خاصة الشتاء رداء من الصوف كبير يلتف به من ظاهره ويداه داخلته. تذكرون هذه الصورة؟ أو لو أن إنسان أخذ المشلح وأدخل يديه وهكذا ثم كما يقولون طرف على هذا ولف الآخر ويديه إيش من الداخل. شوفون هذه الصورة ولا لا؟ بعض الناس يفعل هذا. إذا كان يشتمل بثوب واحد يتخذه كالشملة وليس هناك لا قميص ولا سروة، والحال أن اليدين بالداخل، قالوا سميت صماء لأنه ما في منفذ لليد. إذا أراد أن يتناول شيئا يشرب أو يأكل أو شيء هاجمه وأراد أن يدافع عنه، اليد من فتحته من فوق ولا من تحت؟ من تحت. وإذا كانت اليد من تحت عملت إيش؟ إذا ترجع المسألة إلى الاحتباء، ترجع المسألة إلى العلة. أما لو كانش ما في حركة بكيف، لكن هذه الصورة تعرضه إلى المحظور ولذا نهى عنها صلى الله عليه وسلم اشتمال الصماء. لماذا؟ لعدم وجود ثوب آخر. احنا بعد زمان كان بعض النسوة يلبسن ما هو العباءة الجامة. في حد منكم يعرف معنى جامة يعني ايه؟ اسألوا الشياب، اسألوا النسوة الكبار. الجامة عبارة عن ثوب مخروط مثل القمع المحقن من اعلى مثل الطاقية فقط تنزل على الرأس ثم تنزل بكر الناس الى ان تنتهي الى الطرف النهائي، طولها يمكن 3 متر، تمشي فيها المرأة وامام العينين خروف ترى بها الطريق، اليدان والرجلان والكل داخل هذه الخيمة، لكن المرأة تلبس غيرها ولمأجورة لسترها وهي مأمورة بستر جميع جسمها، واذا اراد الشيء او اضطرت الى شيء فان هناك الملابس الاخرى. اذا احتمال الصماء بالنسبة للرجال اذا لم يكن هناك ثوب اخر فهذا منهي عنه. والجماعة الذين نشير اليهم ويأتون بهذه الحالة ما يلبسونه وحده، تجد قميص وتحت القميص سنينة وتحت قميص سروال طويل كل هذه، لكن صورة اللبس التي تبين الهيئة المنهية عنها. وبالله تعالى التوفيق.